القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر سهرة مختلفة في أحلى كلام، لأن الحقيقة معنا النهاردة الأستاذة الكبيرة دكتورة نعيمة حسن والأستاذ الكبير الرائع الأستاذ محمد فؤاد. النهاردة يعني إحنا بنحتفل بيهم احتفالية خاصة، هم هيتركونا، هيتركوا الشبكة، لكن طبعا أعمالهم موجودة وإحنا بنحتفل بيهم وبعيد ميلادهم وبنقول لهم كل سنة وأنتوا طيبين. أهلا بيكم معنا. أهلا بيك رشا، ومنورة أحلى كلام دايما. ربنا يخليكي. وأهلا بيك أستاذ محمد، طبعا غني عن التعريف. طبعا أشكرك. طبعا أنا يعني واحد من أبناء الإذاعة، والإذاعة لها فضل كبير جدا علي. يعني كنت طبعا أنا خريج كلية إعلام جامعة القاهرة دفعة 78، وفي نفس الوقت تتلمست على إيد مجموعة من الرواد الإذاعيين. أرجو أن أنا أكون ساهمت في تقديم رسالة إعلامية تتلائم مع المجتمع المصري اللي إحنا كلنا بنقدره وبنعطيه عمرنا كله من خلال الإذاعة المصرية. الحقيقة حضرتك برامج حضرتك مميزة جدا وشبابية جدا. أنا شخصيا يعني بسم الله ما شاء الله استغربت جدا حضرتك يعني هتطلع المعاش. أنا بحبش الكلمة دي، لكن هي كلمة يعني روتينية حكومية، لكن هي الحقيقة أنا استغربت بصراحة. بسم الله ما شاء الله. يعني هو الواحد طبعا يعني زي ما بيقول الإنسان سيرة وبصمة. يعني أنا دايما حتى الأجيال الجديدة بقول لهم خليك رقم مميز، إذا كان التليفون المحمول بيحوي أرقام عديدة، ولكن خليك بصمة مختلفة بأعمالك، بأفكارك، بقدرتك على أنك تطور من ذاتك، من أدائك، من الأشكال الإذاعية المختلفة. صحيح. دي مهمة جدا. يعني دي مهمة جدا. والنهاردة بقى عايز أقول لكل مستمعينا أن بالصدفة البحتة النهاردة عيد ميلاد دكتورة نعيمة حسن. كل سنة وهي طيبة يا رب بكل خير. وأكيد كل مستمعينا دلوقتي بيقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة. طبعا احنا بنقدم لك تورته البرنامج احلى كلام. دي احلى تورته يا رشا بتجيلي النهارده فعلا 8/8، ده عيد ميلادي فعلا، بتم النهارده 60 سنه. قضيت يمكن اكتر من نصف عمري بالاذاعه، لاني بدات صغيره جدا، بداتها باذاعه البرنامج العام. زميلي ورفيق مشواري الأستاذ محمد فؤاد، وإحنا بدأنا مع بعض في المنوعات بإذاعة البرنامج العام. إن الإنسان سيرة ومسيرة، مسيرة الحمد لله، بنشكر الله إن إحنا في الآخر أديناها بكل خير، وبنعرف ده من واقع ما قدمناه من المستمعين ورد فعلهم فيما نقدمه. ويمكن كان في ندوة مع الأطفال يوم الجمعة الماضي ولقائي بيهم، قد إيه فرحانة إن أنا قدمت برامج تعديل لسلوكهم كان ليها هدف أنا كنت حطاه وفعلا حققته. أنا بقول إن كان ليها الحظ إن أنا عملت في إدارتين، وهي برامج منوعات ثم برامج الأطفال كمدير عام لبرامج الأطفال. يعني الحمد لله رحلة من العطاء رحلة. واللي حابة النهاردة يعني أحط خط عليه جامد جدا، حضرتك بدأتي زي ما حضرتك بتقولي في سن صغير وتدرجتي لحد ما أخدتي الدكتوراه وأنت على قوة العمل، ويمكن دي حاجة يعني ممكن تبقى نموذج جميل يحتذى به. يمكن الإنسان لما بيكون محدد هدفه وعنده إرادة أنه هو يحقق هذا الهدف وبيحب عمله في الآخر بيحقق الهدف. يمكن أنا بحب حاجة اسمها الدراسة جدا، لأني بقول دايما لكل مجتهد نصيب، ودي الحاجة الوحيدة اللي انت قد ما تديها بتديك. كان أماني ومروة وولادي، كانت أماني في حوالي أولى ابتدائي ومروة كانت أصغر، حسيت ان انا مش عارفه كل حاجه عن الاطفال وازاي بيتربوا. فبصيت لقيت سبحان الله كده جاي من معهد دراسات العليا للطفوله جامعه عين شمس ان في ماجستير ودكتوراه في الطفوله، وبتاخدي في الاخر شهاده في الاعلام وثقافه الطفل. فقلت والله دي فكره، يعني كانت في الاساس للاولاد. للاولاد. تمام. للاولاد. ومن خلال انت عارفه المنوعات عندنا بتقدمي برامج للاطفال اسمها منوعات كل حاجه تلتقي بكله. فقلت صحيح. في النهايه انا اخد خبره بقى علمية تفيدني وأيضا بتفيدني في تربية الولاد. حاولت بقى أن أنا أخد الماجستير، وبين الماجستير والدكتوراه 15 سنة، لأني لقيت أن أنا لازم أتفرغ لهم وأتفرغ لعملي. ولما تخرجوا من الجامعة ابتديت أفكر أن أنا أرجع تاني وأخد دكتوراه، وفعلا أخدتها في 2008، يعني الماجستير 93 والدكتوراه 2008، 15 سنة بالاثنين، بس كانوا من خلال عملي إلى أن مسكت بقى برامج الأطفال بالفعل. الحقيقة يعني إحنا دلوقتي كده في محطات كثيرة، محطة الماجستير والدكتوراه والعمل كمان خلالهم، والنهاردة بنحتفل وبنهديكي أحلى كلام. يا ربيع الحلم الأخضر، إن كان عالصبر رح أصبر. يا ربيع الحلم الأخضر، إن كان عالصبر رح أصبر. هات إيدك وافتح قلبك، الدنيا حتصغر جنبك. هات إيدك وافتح قلبك، الدنيا حتصغر جنبك. يا بحر ما ورجعنا مستمعينا بعد الفاصل مع الأساتذة دكتورة نعيمة حسن والأستاذ محمد فؤاد، نجوم البرنامج العام اللي بنحتفل بيهم النهاردة بمناسبة أعياد ميلادهم. وأستاذ محمد، حابة أقول لحضرتك برامجك مختلفة، يعني ما فيش برنامج إلا ما كان ليه شكل ومختلف عن برنامج آخر، يعني ما بتلاقيش برنامج بيتكرر مرتين. يعني أي واحد مبدع في أي مجال، في الإذاعة، في التلفزيون، في الصحافة، لازم يطور من نفسه، ولازم برامجه تبقى انعكاس لما يدور لدى الناس. يعني أنا دايما لما أجي أسجل مع أي شخصية أقول له أنت بتخاطب عم سيد البقال وعلي المكوجي والأستاذ الدكتور فلان فلان. وبالتالي لما أفكر في فكرة برنامج، لازم أولا قماشتها تبقى واسعة جدا، بمعنى أنها مش مجرد دورة إذاعية، لا تستمر، دي حاجة. الحاجة التانية أنها تؤدي خدمة، لأن النهاردة الإيقاع السريع بتاع الحياة اللي هو يعني محدش فاضي، كله بيجري ورا لقمة العيش، فبالتالي لازم أقدم له المضمون والحاجة اللي تتناسب مع اهتماماته، مشاكله، قضاياه. ده المفترض ان الاعلام بيمارس هذا الدور. وعلى فكرة انا ما كنتش مخطط خالص ان انا اشتغل في التلفزيون ولا الاذاعة. يعني انا فاكر ان كنا طلاب في كلية اعلام جامعة القاهرة، واخر يوم في الامتحانات، وبالذات لما خلصنا البكالوريوس، يعني انا وزميلي الله يرحمه محمد مجدي احمد غريب، ده كان مدير عام النشرات في التلفزيون، وكنا بنمشي من جامعة القاهرة لحد شبرا الخيمة ماشي. يا خبر ابيض، تخيل. واخد بالك؟ والله يعني ونعدي، يعني مسافه كبيره جدا، ونعدي من قدام مبنى الاذاعه والتلفزيون، نقول يا ايه المبنى الكبير ده، معقوله؟ مش ممكن وبتاع. لحد ما دارت الايام، لحد ما دارت الايام، هو اختبر كيعني محرر مترجم، بعديها رحت داخل امتحان مذيعين ومقدمي برامج ونجحت. بقى هو في الخامس وانا في الرابع، كل ما اشوفه اقول له فاكر لما كنا بنعدي. انت صاحبي من ايام شبرا. يعني ذكريات جميله. ساعات بشتاق لي يوم عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لايام فيها راحت البال، عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم، لنومي في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر، للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح، لأول لما بشتاق ليوم عشت وانا صغير لشكلي قبل ما اتغير لايام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال يعني على فكره يعني ايام ما اختبرنا في الاذاعه كانت اختبارات يعني أيوة عارفه امتحان الثانويه العامه ايوه انا فاكره انا عديت بالمرحله دي امتحان الثانويه العامه بيمتحنونا فيه امتحان لغه عربيه صحيح وانجليزي ولغه الانجليزيه أيوة. واللي بيجتازوا بيخش بعد كده في اختبارات الصوت كان في كمان معلومات عامه وثقافه عامه طبعا ايه اللي حصل في اسبانيا وايه اللي حصل في يعني ولجنه ايه عمالقه يعني صحيح. انا فاكر ان انا جيت الإذاعة كانت المرحومة الأم الإذاعيين صفية المهندس, صفية المهندس كانت رئيس الإذاعة وكانت عضو في لجنة الاختبار وكان الأستاذ أمين بسيوني الله يرحمه وكان الأستاذ محمد سناء عمالقة الإذاعة وكنا يعني الواحد ما قلش هنا القاهرة مثلا إلا بعد فترة يعني ما يطلعش خالص يعني بعد فترة طويلة جدا ولذلك كان الشخص اللي بيطلع يعني والتريننج مرن تمرين صح جدا على ذكر التمرين الاستاذ صبري سلامه ما ننساهوش طبعا ده استاذ ده استاذنا كلنا ده عام التدريب الاذاعي هو الاستاذ يوسف الشيخ من الشرق الاوسط بس طبعا الاستاذ صبري سلامه علمنا كلنا كان هو مدير عام التدريب واتدربنا على ايده وقد ايه استفدنا منه طبعا بعد ما بتاخدي وتعدي هذه اللجنه بتيجي بقى تتدربي ولازم في الاخر تقدمي من خلال هذا التدريب وتجيبي بقى في الاخر كده زي مجموع بقى ايه اكتر من سنوات هنا القاهرة هنا القاهرة ليلتكم كل نهاركم سعيد بين المحطة الإضافية دلوقتي حنسمعكم فريد بطرة شفاحة غنائية يا عواز الفلفل ما قلي وقلت له يا الفلفل قالوني كذا وقالوا كذا وكان بيدي خوبين وخصاب قدامهم زي غرامي غرام وزاد الشوق بعت لي سلام وسلام وفرحتله وقابلني ضحكتله وملي وملتله يا عواز الفلفل يا الفلفل أستاذ محمد حضرتك قدمت العديد والعديد من البرامج ايه احب البرامج لقلبك النهارده مش احب هم يعني عارفه احساس الانسان انهم كلهم اولادي زي ما بيقولوا يعني انا بعتقد ان كل ذره شريط الانسان او سي دي الانسان اشتغله بيعتبره جزء من نفسه ولازم على فكره يعني في مبدا ده مبدا عام عندي انا اني لازم استمتع بما افعل بمعنى اني انا اسعد لحظات حياتي وانا قاعد بانتج برنامج بابتكر جزء من الموسيقى بستخدم اغنيه وهكذا لكن طبعا اعتقد ان اللي عرف الجمهور بمحمد فؤاد الله يرحمه الاستاذ اسلام فارس عملنا برنامج اسمه اجراس الخطر في وقت كان كانت ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل رهيب الهيروين كان في بداياته والماكستون فورت والكلام ده واستفاد استفادة كثيرة جدا جدا يعني ده من أحب الأعمال قلب حضرتك النهاردة بعد بسيط. الرحلة دي كلها لسبب بسيط هو الابن الكبير هو الابن الكبير دايما أول عمل بيبقى له ليه بقى لأن تخيلي بقى أن كانت حياتنا كلها إيه سجون من لدرجة أن أنا بقعد أضحك مع بعض الزملاء بقول لهم أكتر واحد دخل السجن وطلع في نفس اليوم أيوة. فيعني كنا بنلتقي بتجار المخدرات وبالمدمنين كنت بتلاقي كده متعة كده، يعني حاسس بحاجة مختلفة، يعني حاجة جديدة. تخيلي مثلا أنا بتعامل مع مين؟ زيز العورة، حورية مناع، كتكت، يعني التجار اللي هم عتات. لا وكان زمان بقى يعني ممكن الوقت تلاقي الشخصيات أخف شوية، زمان كان الشخصيات لا وتعرضنا لأخطار يعني وتهديدات وكلام من ده. أنا عايز أسأل حضرتك نفس السؤال، أعمال حضرتك وأحب الأعمال لقلبك. هو كانت البداية كبرنامج أقدمه كان سنة 82 واسمه كنت أتمنى. كان في مع الأستاذ نجيب محفوظ، الفنانة ماجدة، كان في مع مين الهنيدي، كان في مع محمد عوض، كان في مع كبار النجوم، مع احمد مظهر، مع ناس نجوم وفنانين. كان اول برنامج يعني كان كنت اتمنى. قبليها كان في تدريب من خلال فتره مفتوحه كنا بنقدمها مع الاستاذ عمر بطيشه، كنت بقدم فقرات زي اضحك معه او تختار مين. وفي مره جه الاستاذ عمر قال لي احنا عايزين نعمل حاجه اسمها بطاقه معايده. في اولها انا بقالي 40 سنه بقدم بطاقه معايده، يعني مش عايزه او اقل الله. يعني او حاجه 30 سنه. فقلت له استاذ عمر يعني هنجيب مين؟ قال لي لازم كلهم يبقوا نجوم وفنانين وكده، وعايز كل يوم 5 بطاقات. في العيد وكنا وعيد كبير. يا ربي كان 10 كمان، قال لي 10 4 في 10 ب 40 بطاقه، نجم ونجمه. فقلت له استاذ عمر انا هسجل 40. بص استاذ عمر كان يقول الحاجه لازم ننفذها، ما كناش نقول لا على اي حاجه، كان عندنا طاقه كمان. وده لحبنا في الاذاعه والحبنا في دايما بقول هي حته حديده ولكن هي كلها احساس وحب، ودايما لما بشوفها كده بحس ان بيني وما بينها حاجات كتيره قوي. ده هي دي بتمثل اذن المستمع، فالكلمات لازم تخرج من القلب علشان تصل إلى القلب، وبيبقى أحلى كلام بين المستمعين. بمناسبة سهرة أحلى كلام، فكان عملت 40 حلقة فعلا، 40 نجم ونجمة في كل المجالات. شوف بقى على مدى كام سنة واختلاف الأجيال، وأكيد في اختلاف حتى حضرتك بتحسي بقى يعني من النجوم من أحمد مظهر وكذا وكذا، وتطوير الفكرة نفسها وإزاي إلى نجوم اليوم. حاسة بفرق كبير يا دكتورة نعيمة، يا حضرتك كل تعاملاتك مع النجوم حتى من خلال كلاكات سينما برضو بتقدمي بعض الفقرات اللي بيبقى فيها استضافات للنجوم، ايه الفرق الكبير يعني الفرق الجيل من جيل لجيل؟ ايه اكتر فرق حضرتك حسيت؟ الفرق بين الجيل والاخر هو في التكنولوجيا، في التقدم، في الافكار، في هم عايزين يقدموا ايه. دايما بتلاقي الشباب عايز يقدم احلى، لاني التقيت مثلا مع نادر جلال وابنه احمد جلال، فجيلين مختلفين، بس ازاي هم بيستفيدوا من الخبره وفي نفس الوقت بيطوروا. تقابل الاجيال ده حاجه حلوه قوي، احنا بقى في الاخر كاذاعين كنا بنستفيد من ده، وزي انت عايزه تاخدي من ده احلى ما فيه وده احلى ما فيه. وكنت عملت مشوار علي الجلال كله وجبت لغايه الاحفاد كمان وابنه، وازاي هو ما شاء الله احمد جلال ابن نادر جلال، عيله برضو حسن الامام، يعني عائلات فنيه كثيره، فنيه كثيره من خلال كلاكيت اغاني سينما. هم بيجمعهم الفن، واللي بيفرق ما بينهم هو النظره الجديده. دنيا الكون دي جميلة وانتو أغرنا، والفن لحن القلوب يلعب في أوتارنا، والفن دنيا جميلة وانتو وانتو أنا سؤالي دلوقتي بقى الأستاذ محمد فؤاد، بما إن حضرتك كنت بتلتقي مع الطلبة في الجامعات، يعني حضرتك برامج متنوعة كانت منوعات حقيقية، يعني بصي يعني الحمد لله رب العالمين أنا عملت كل الأشكال اللي تتخيليها في الإذاعة، ما بين برامج قصيرة، يعني أنا مثلا على مدار أكتر من 26-27 سنة كان ليا برنامج يومي في رمضان، أقولك على سبيل المثال لكل أثر حكاية، نعم لا ولكن، حقيبة رجل مهم، حصل ما حصلش، كلمة السر. لا وتحس ان انت لازم تسمعهم، يعني بص الاسماء كلها رنانة، يعني عايزة ايه اللي ورا البرنامج ده. يعني مثلا في سنة من السنين انا فاكر ان انا قدمت فكرة برنامج اسمها أبراج إذاعية في الشؤون اليومية. فطبعا يعني الفكرة العامة عن الأبراج الإذاعية انه يعني بخت وبتاع وتنجيم وده مش إعلام وده، انا خدت الفكرة بمنتهى البساطة وعملتها بشكل نقدي، يعني دايما البلاك كوميك او الكوميديا السوداء اللي هي تخليك ايه تتحكي وانت بتتقطعي من جوه. يعني مثلا من ضمن الحاجات كنت مستضيف اعتقد الاستاذ عصام كامل، قلت له سوف تتلقى اليوم خبرا سارا، قال لي مراتي جابت كيلو لحمه، لان كيلو اللحمه ب 70 جنيه مثلا، يعني بالمعنى ده. فكره مثلا اشتغلت برضه مع الزميله الدكتوره منال اللي عارف مجموعه من البرامج، يعني من ضمنها مثلا نافذه فضائيه على الكره الارضيه، ان عندك راي تاني، محطه اذاعه في اقل من ساعه لازلت بعمل السهره دي. ده بجانب ان انا عملت مثلا برامج المسابقات، يعني عملت مسرح المنوعات اشتغلته حوالي سنتين او ثلاثه. كل هذه البرامج، لو سالت حضرتك عن سؤال كده هو ممكن يبقى صعب شويه، كل الضيوف اللي قابلتهم في حياتك، لو قلت لحضرتك اختار لنا ضيف يعني ما نسيتهوش لحد النهاردة، فاكر لقائه، فاكر شكله، فاكر يعني بص شفت كل الناس اللي قابلتهم في حياتك دي كلها، لكن بيبقى في ضيف كده فاكر لقائه كويس جدا، فاكر الموقف الغريب اللي حصل معاه ومش قادر تنساه، وهو فعلا اللقاء كان مميز جدا. والله أنا أذكر طبعا ضيوف كتير، منهم مثلا الناقد الراحل محمد تبارك، يعني في برنامج عناوين جرانين المستقبل، فسألت سؤال بقول له يعني احنا بنصدر جريدة افتراضية، بنتوقع إصدار مثلا لجريدة أخبار اليوم عام 2070 مثلا، المنشط الرئيسي ايه، العناوين، بنعمل تويب كده. فمن ضمن الاسئله بقول له صفحه الفن، قال لي تحويل كل الافلام الملونه الى ابيض واسود. فقلت له ليه؟ قال لي لان افلام الابيض والاسود زي ما احنا شايفين، يعني احنا عايشين عصر التكنولوجيا زي ما قالت الدكتوره، لكن عصر ما فيهوش روح، ما فيهوش فن، ما فيهوش ابداع، كل حاجه بسرعه بسرعه. لا كمان الالوان بتحد، حتى بالرغم انها صوره بس بتحد، يعني الابيض والاسود بتديك الخيال ان هي لابسه اللون اللي انت عايزاه، حواليهم الطبيعه واخده من الاذاعه شويه. بالظبط، واخده من الاذاعه شويه. ده بجانب الصوره، المعنى اللي عايز يوصله، المعنى معنى طبعا، معنى اكتر، معنى ان تعودوا مره اخرى. إن الفن زمان ده، ان الفن زمان كان ليه قيمه، كان الفنان ما بياخدش الملايين دي، لكن كان بيقدم فن. ده كانوا بيشتغلوا مجامله. افتقدنا مثلا للرومانسيه، هاتيلي فيلم رومانسي، كله دلوقتي خط ومخدرات وناس بتصوت وناس وحتى دلوقتي اللي بيتحكم في تشكيل وجدان وعقل الانسان المصري راجل تاجر عايز يكسب. صحيح. على حساب مجموعة من القيم يعني. صحيح وده اللي احنا دايما بننادي بيه، بنقول يعني لازم يكون في فعلا دور من الدولة في هذا الوقت تحديدا لتقف هذه المهزلة، دي مهزلة حقيقية، لان هم بنقول ده اخطر من المخدرات، لان ده بيأثر في عقله المواطن المصري وتشكيله ودانه. تلاحظي ما هو اخطر من ذلك، يعني تلاحظي ان انصراف اهل الفن نفسهم. صحيح. يعني كان زمان مثلا مين اللي بينتج؟ اللي بينتج محمد فوزي بالنسبة لإنتاج الإغاني، أنور وجدي، يعني الناس اللي مسؤولة عن الفن. النهاردة السمكرية والمش عايز أقول مين، معروف طبعا. بس مع العلم إن برغم إن هما كانوا بيهتموا بموضوع المكسب والتجارة، ولكن الفن أولا، يعني برضو بيكسبوا. يعني أنور وجدي كان ما شاء الله عنده دماغ طبعاً في التجارة، عارف إن هو هيحط قرش هتجيله قصادها 100، وابتدى فعلا وبدا من الصفر، بدا رفيع من الصفر. صحيح. بيقدم فن رفيع. انا بدور على المكسب من خلال ما اقدمه، ولكن الفن اولا ثم المكسب بعد ذلك. دلوقتي بيقول لك المكسب قد ايه، ثم موجود فن او ما فيش فن ما يهمهمش. بس السؤال حتى النهارده اللي نقدر نقوله، من الذي بقى اليوم اللي باقي؟ انور وجدي. انور وجدي هو اللي باقي. انت يعني احنا ممكن فيلم السنه اللي فاتت نزل محدش يعرف اسمه ايه النهارده، يعني انا اسمع اقول اغنيه مثلا اديله بنطه حام، ولا ولا ولا اغنيه والله ولعبت يا مش عارف يا زهر، ده كلام طبعا مش لا يشكل وجدان انسان. طب بما ان حضرتك يعني ذكرت بقى كل الاغنيات دي، حضرتك هتختار لنا دلوقتي اغنيه بتقول لمستمعينا هو ده احلى كلام، اختارها لنا دلوقتي. ام كلثوم طبعا. ده انا قلبي بيسألني غير أحوال ويقول لي بياني يعني ما خطرتش على باله. أم الغلاوة حبك فيه وفين حنان قلبه علي وفين حلاوة قربك فيه فين الوداد والحنية. أم الغلاوة حبك فيه وفين حنان قلبه علي وفين حلاوة قربك فيه فين الوداد والحنية. نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين ريح واعطف على حالي وارحمني من قطر ظنوني لا عنيا بيبوا غنوا ولا بسطر على بالك على بالك يوم اسأل عني يا ويرجعنا مستمعينا بعد الفاصل. ودكتورة نعيمة ايه الكلمة اللي حابة تقوليها النهاردة بقى لكل المستمعين بعد هذا المشوار وهذا العطاء؟ هو صعب ان انا اقول كلمة واحدة، انا عايزة اقول كلام كتير، ولكن قولي احلى كلام. احلى كلام ان انتم هتوحشوني، ولكن يعني الحاجة الوحيدة ان احنا هنبقى موجودين من خلال ما تركناه من بصمات ومن برامج ممكن ان انتم تستمعوا اليها. ويا رب يا رب نكون ربنا وفقنا وقدمنا رسالة لأن احنا يا رب نكون أفدناهم زي ما احنا ما استفدنا حبهم حبهم. أنا حاسة أن في رابط كده بيننا وبين المستمعين، قد إيه هذا الحب يا رب يدوم دايما. أنا بحبهم مش بس المستمعين، مستمعين والزملاء، يعني حضراتكم الحقيقة من الأشخاص الجميلة جدا اللي فعلا تركتم بصمة عظيمة فعلا في قلوب الجميع. والحقيقة أنا عايزة أقول لمستمعينا أن يعني الاثنين اليوم مرغرغة بالدموع وأنا مش حابة أشوف كده خلاص، هو موقف مؤثر جدا، لكن العطاء مستمر والبصمة وضعت. أستاذ محمد طب إيه؟ أولا طبعا أنا بقول للزميلة الفاضلة اللي ربطتني بها علاقة محترمة الدكتورة نعيمة حسن، كل سنة وهي طيبة وعيد ميلاد سعيد وبداية لحياة جديدة زي ما أنا هبدأ حياتي برضو حياة جديدة. أستاذ محمد فؤاد بيني وما بينه أسبوع، يعني أنا النهاردة 8-8 فالأسبوع القادم بقول له كل سنة وانت طيب يا محمد. كان مشوار الحمد لله، وكنت نعم الأخ ونعم الزميل، أخلاق في كل حاجة. أنا معتزة جدا إن أنا كنت مع الأستاذ محمد فؤاد بيني وما بينه أسبوع، يعني هم كانوا بيدقول الهون وهو كان لسه بيتولد. طبعا الكلمة اللي أنا أقدمها للسادة المستمعين إن أنا أتعشم إن أنا أكون وصلت ليهم رسالة إعلامية تحظى إعجابهم. حاجة تانية بقول لهم مصر في عينينا جميعا، بمعنى إن إحنا لازم نعمل، ومش مجرد نعمل، نتقن في هذا العمل، لأن مش هيبني البلد دي إلا مجهودنا وإخلاصنا وصدقنا في الكلمة. ولاد مصر هم اللي هيبنوا مصر بنفسهم، محدش هيجي من برا عشان يبني بلدنا. إن شاء الله بكرة أحسن، ولازم يبقى فيه تفاؤل ولازم يبقى فيه أمل. كل سنة وحضراتكم بخير. وانت بخير يا رشا. وعايزة أقول كلمة أخيرة، إن من السهرات اللي بتعجبني جدا ودايما بسمعها كل يوم اتنين هي سهرتك أحلى كلام. وكنا بنتقابل في استوديو 37 تاني يوم وأقول لك الله يا رشا أنا سمعت سهرتك كانت بتدور حوالين كذا. من السهرات الجميلة وكل برامج جميلة، وشكرا على انك يعني التقيتي بينا وفكرتي فينا، وشكرا لكل المستمعين. ميرسي لحضرتك وحضرتك كده. يعني طبعا مش عايزه اقول لكل المستمعين انها لحظه صعبه حتى عليا جدا، لان زي ما بتقول دكتوره نعيمه هي كانت الزميله، يعني الاستوديو معادها قبلي على طول، فاحنا كنا دايما بنستلم من بعض، وهي فعلا هتوحشني جدا لانها انسان على المستوى الانساني عظيمه جدا، غير طبعا ان هي على المستوى الاذاعي طبعا. واستاذ محمد نفس الحكايه، هتوحشونا كل سنه وانتم طيبين. طيبين. كل سنة وانت طيبة، وأتمنى لك يعني مستقبل باهر، لأن انت فعلا من الكوادر الإذاعية، انت وعزة إسماعيل عندي في الإدارة العامة للمنوعات، مجموعة فعلا يعني أنا بستبشر بيكو، وبعتقد أن انتوا هتحملوا الأمانة بكل صدق وبكل إبداع وبكل توفيق إن شاء الله. إن شاء الله. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.